قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكم